قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأضحية لبيان متى يبدأ وقت ذبح الأضحية. قال: شهدت الأضحى، أي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأضحى، فلما قضى صلاته نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ولم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. وفسر ذلك رواية أخرى: فليذبح باسم الله. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله شهدت الأضحى، يدل على شرف الصحابة رضي الله عنهم إذ كانوا يؤدون ما شرعه الله عز وجل لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة لا تكون لغيرهم لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة ثانية قوله شهدت الأضحى، هذه لتأكيد ما سيأتي من الأحكام. المسألة الثالثة قوله فلما قضى صلاته، يدل على أن ابتداء الذبح يبدأ من قضاء الصلاة وليس من الخطبة كما سيأتي، لأن الخطبة إنما هي موعظة، والمقصود في العيد إظهار شعيرة الصلاة، واستماع الخطبة مستحب. المسألة الرابعة قوله نظر إلى غنم قد ذبحت، يدل على أن الذبح كان معروف عندهم للأضاحي. المسألة الخامسة يدل على مبادرة الناس إلى ذبح الأضاحي يعلو بالتوحيد. والمسألة الحادية عشرة قال والصرد، يدل عليه ما تقدم. والمسألة الثانية عشرة يدل على جواز قتل ما تقدم إذا حصلت منها أذية، لأنها تكون في حكم الصائل، فإذا كان يجوز قتل بني آدم إذا صال باب أولى الدواب، فمثلا لو تأذى أهل البيت بالنمل يجوز قتله وهكذا، ولكن يجنب أن يقتل بالنار. وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه الخمسة وصححه البخاري وابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان جواز أكل الضبع. قوله قلت لجابر: الضبع صيد هو؟ يعني إذا صدناه نأكله؟ قال: نعم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله قلت لجابر، يدل على أن التابعين رحمهم الله يعرفون قدر علم الصحابة رضي الله عنهم، ومن فقهاء الصحابة جابر. المسألة الثانية يدل على جمع الصحابة رضي الله عنهم العلم الغزير مع قصر الزمن الذي هم فيه، فجابر رضي الله عنه من صغار الصحابة ثم أصبح من كبار المفتين منهم. المسألة الثالثة قوله الضبع صيد هو، يدل على أن ما أشكل على المسلم يجب أن يسأل عنه سواء من الأطعمة أو من غيرها. المسألة الرابعة يدل على تحري السلف رحمهم الله على حل الأكل. المسألة الخامسة يدل قوله الضبع صيد هي، أن حل الضبع كان مشكل عند بعض الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم بوجود ناب فيه. والمسألة السادسة قوله قلت نعم، هذا من جوامع الكلم التي يعطى المرء إياها إذا قرب من مشكات النبوة بكلمة واحدة، فتوى كلمة واحدة. المسألة السابعة قوله قلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. يدل أيضا على شدة تحري السلف في حل الأطعمة، إذ سأل هل النبي صلى الله عليه وسلم أباحه ليأكله؟ قال: نعم. والمسألة الثامنة يدل على رحابة صدر الصحابة رضي الله عنهم، إذ لما سئل بأن هذا هو قول مسلم وليس باجتهادك لم يعنفه فالأخبره قال نعم. والمسألة التاسعة يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يفتون بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضلهم إذ نقلوا العلم لنا. فلو سكت جابر مثلا عن هذا الحكم لما علمنا هل هو حلال أم لا، وكذا بقية الأحكام. فرواه الخمسة وصححه البخاري وابن حبان، وذكر مصنف تصحيح البخاري له لرفع الإشكال في من قال إنه محرم أي الطبع، وأن هذا حديث صحيح أباح النبي صلى الله عليه وسلم فيه أكل الطبع. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.